ما هو الإخلاص؟ نعم. أن تكون حركة قالبك موافقة لانفعالات قلبك. أما أن يكون لقالبك حركة ولقلبك اعتقاد يناقضها فهذا هو غير الإخلاص. والإخلاص ده الأمر الذي استأثر الله به في الخلق. نعم. فيقول سبحانه: الإخلاص سر من أسراري. الله. أودعه قلب من أحببت من عبادي. لا يطلع عليه ملك فيكتبه. دي من الأشياء اللي ما تكتبش. ولا شيطان فيفسده. فهو بين العبد وبين ربه. تستطيع أن تكون أمام الناس ورعا، إذا سمعت الأذان تهرول وتصلي وتبقى في الصف الأول وتعمل مش عارف إيه. إنما قلبك ما هوش خالص في هذه المسألة. يمكن ليقول الناس أنك ورع، يمكن عشان تشجع الناس أن يأتمنوك على حركة الحياة. يبقى القالب له اتجاه، ولكن القلب له اتجاه. وده اللي يقابله النفاق. يقابله النفاق. فما دام الإخلاص لله، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في أن الإنسان قد يعمل العمل ليقال. نعم. يقول له قد عملت ليقال وقد خيل. قال يا سلام عليه ده محسن، يا سلام عليه ده مش عارف ايه. خلاص انتهى. فما دام عملت ليقال وقد قيل يبقى خلصنا. إنما اللي عمل عبش علشان يقال، عشان يعلمه اللي هو بس صاحب السر. احنا عندنا في الريف الرجل الامي اللي ما لبسش عمره حذاء بيقعد جاب الغله اللي درسها وعمل 9 كيلات هنا وكيله هنا عشان الزكاه. نعم. طلع الزكاه في الغيط. في الغيط. ايوه. مراته قاعده الناحيه دي. كل ما يجي عليها محتاج تروح حفله تقول له خد اقرا الفاتحه لابويا. الله. اقرا الفاتحه لامي. يرى الفتحة الخالتي. الرجل قاعد وسمع ما جابيش واحدة من قرايبه، لا أبوه ولا أمه ولا خالته ولا كله قرايبه. فزهق فقال له خد يا ابني ربنا عارف الغلة بتاع مين. الله. هذا هو الإخلاص. الله. الإخلاص إن ربنا يعلم العمل معمول القالب والقلب. الله. ولا والقلب غير والقلب والقالب غير. نعم. نعم. والعدل. نعم. والعدل في الرضا والغضب. ما هو العدل؟ نعم. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. الله. والذي يفسده العدل الهوى. يميل يعني الناحية دي ولا الناحية دي. طب والهوى بيجي ليه؟ عشان أنا بدي أحكم لمن أحب. لو كنت تحب الحق ما جال في بالك ها من تحبه. بتحب الحق يبقى ده انتهى. الله. يبقى العدل في الرضا، ما تحكمش للناس الأحباء ليك ظلما. أيوة. وفي الغضب الناس اللي انت غضبان عليهم ما تاخدش الحق منهم. والعدل في الرضا يعني الرضا لا يؤثر ان تحكم له، والغضب لا يؤثر ان تحكم عليه. يبقى خذ. ولذلك القاضي للمهدي الخليفة. نعم. دخل عليه يوما وقال له: يا أمير المؤمنين أقلني من القضاء. نعم. قال: ومن للعدل غيرك يا عاقبة؟ واسمه عاقبة ابن يزيد. نعم. قال: والله يا أمير المؤمنين لقد اختصم إلي شخصان في أمر لم أستطع التوفيق بينهما فيه، وكلما أجلته ليتصالح استمر على الغضب وقاضني. فبين أنا يوم في البيت جاء الخادم بطبق من الرطب، لأن الناس علموا أني أحب الرطب، وكان الرطب في بواكيره يعني لسه جديد. فقلت للخادم: من هذا؟ فقال: رجل سيئته كيت وكيت وكيت. فعلمت أنه أحد المتقاضين. فقلت لخادمي: رد له الطبق. فرددته. فلما جلست اليوم للقضاء دخل علي، فوالله ما استوي في نظري وإن كنت قد رددت الطبق. الله. فعلمت أن قلبي ما يستحملش المسائل دي. يبقى الله. العدل في الرضا والغضب. نعم. الرضا لا يجعلك تحكم بالظلم لحبيبك. نعم. والغضب لا يحكم لا يمنعك أن لا يمنعك أن تحكم بالحق وإن كان لا. الله. نعم. القصد معناه أن الشيء يكون إيه مقتصد. نعم. يعني لا هو له طرفين كل. نعم. شيء له طرفين. نعم. كلا طرفي كل الأمور زميمه، ولذلك خير الأمور إليه الوسط. الوسط. نعم. لأن إن كان ده فخير أخذنا منه، وإن كان ده فخير أخذنا منه. نعم. مثلا احنا لما قوم الشيوعية قامت كانت ضد الرأسمالية. نعم. نعم. وبعدين قالوا ده مش الشيوعية، دي اشتراكية، ده دي مقدمة للشيوعية، لسه هنيجي بالشيوعية. نعم. وبعدين الظروف اضطرت الرأسمالية أن تتنازل عن شراستها، وبقت تدي للعمال حقوق وتدي لهم اجازات وتدي لهم مش عارف ايه وتخليهم لهم اه. لما شافت الشيوعيه بتقلب العمال. نعم. والشيوعيه لما لقت ان الحكم ده مع الحوافز الشخصيه للطموح تنازلت شويه عن، فكان المفهوم ان مبدئين متناقضين يبعدوا عن بعض كل شويه، المبدئين ابتدوا ايه ده يتنازل عن شراسة الشيوعية ويتنازل عن شراسة الرأسمالية. التقوا فين؟ في الوسط. نعم. يبقى خير الأمور الإيه؟ الوسط. يبقى القصد في الغنى والفقر، يعني إيه؟ كن مقتصدا في كل أمورك. نعم. ولذلك حتى في الصدقة اللي يوم وآتوا حقه يوم حصاده ولا. نعم. تسرفوا. ما يعجبكش الغلة الكبيرة كده تقول خد يا دي اللي مش عارف إيه، ما يمكن تندم بعدها. يمكن تحتاج بعدين. نعم. تقول لو ما كنتش طلعت البتاع ده كان بقى مش عارف ايه قضاني. نعم. ولذلك يقول ايه لا فتقعد ملوما محصورة ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. نعم. ولا تبسطها كل البسط. نعم. ما تفردش. نعم. جناحك كده ولا تعملها كده. نعم. وابتغي ايه خد الايه الوسط. نعم. ليه؟ قال لك لانك انت انبسطتها كل البسط وخدت كل دخلك صرفته النهارده، ما يجيش ليك يوم ترتقي في حياتك، ما يجيش ليك يوم تبني لك شقة، ما يجيش ليك يوم تشتري عربية، واللي مقتصد يروح شاري له عربية وبني له شقة، تقوم انت ساعة ما تشوفه تنحسر تقول هو عمل كده ليه، والله كان بياكلش كل دخله. نعم. طب والقبض الغول يبقى ملوم ليه؟ لأن قبض الإيد هيمنع حركة السوق. نعم. لأن المنتج والمستهلك لما ما يلاقيش حد يبسط ويصرف تتعطل الصنعة. نعم. تتعطل الصنعة، تتعطل المعامل، تتعطل المعامل يجي بطالع. نعم. إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا القصد في كل إيه؟ كل شيء. منهم أمة مقتصدة. الله الله. مقتصدة يعني لما لا هي كده ولا هي ولا هي كده. نعم. لأنك أنت إن أعطيت من يعطيك تبقى مكافأة، ما فيش. نعم. فيها حاجة. نعم. إنما العظمة لا في الحق أن تعطي من حرمك لأنك أنت طلبتها بقى من الله. نعم. مش بتكافئه على فعله. نعم. مش بتحييه تحية زي ما تحييه. نعم. يبقى لما دام من حرمك يدل لله بقى، لأن لما تعطي من أعطاك تبقى بترد تحية. نعم. إنما لما تعطي من حرمك يبقى أنت قصدك مين؟ قصدك الحق الأعلى. الله. قال غلته. نعم. نعم. وأن يكون صمتي فكرة. قال غلته لما جه واحد ماشي، لا واحد محترم كده واقف وقال لي العربية من فضلك رايح روح مشوار يعني. أنا وتعالى لا يجعل الصلة بين الناس معروفة بشر لبشر. نعم. ولكنه يصنع الصلة بين الناس معروفة مخلوق لخالق، لأن ربنا هو اللي مستدعي الكل. نعم. للوجود، مش كما دام مستدعيهم للوجود لازم يعيشهم، مش يدينهم ياكلوا. نعم. طب لما بده يعمل ناس راحة علشان مصلحة الكون. نعم. يبقى لازم يضمن لهم ناس ايه؟ نعم. ناس يدلهم. نعم. ودام لهم ناس يدلهم يبقى انا عايز دي علشان استطراق الحياة. الله. وعشان يمنع الحقد من نفوس الايه المعدم على الواجد. الله. وعلشان يقول للواجد انت يا واجد اطمئن الى دينك لانك ان افتقرت فستجد من يعطيك. الله. كل ما تنظر في الكون النظر في الكون هو الدليل الاول على توحيد الحق. ما تشوف آيات الله في الكون دي وتقول ولا حدش ادعاه، ما حدش قال ان اللي خلقت الكون ابدا رغم وجود ملاحده. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض إيه؟ لا يقولن الله. ليش معنى دي منطقيا؟ قال لك لان المخلوق طرأ على الموجود. الله. العيل الصغير اللي ما كانش له حيلة ولا بيفكر طلع لقى شمس وقمر. فإذا كان قد طرأ على الموجود وهو لا يدرك شيئا يبقى هيدعي أنه هو اللي عمله. الله. طب ده أنت طرأت عليه وأنت صغير ما لكش حول ولا قوة ولا عقل تفكر ولا طاقة تعمل. يبقى دي ما حدش قالها. كذلك ما حدش قال أنني خلقت الناس ولا خلقت نفسي، لأنه مش وجد نفسه طفل، اتولد كده لقى نفسه طفل، يعني ملوش قوة عشان يخلق نفسه ولا يخلق غيره، فما خدم يا يخلق نفسه ولا يخلق غيره، يبقى الاثنين دول ما حدش قالهم. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون مين، لا يقولون الله. يبقى دي حتى ايه اللي يؤدينا على هذا؟ النظر في الكون والاعتبار. الله. ادي نظر يا ابراهيم. نعم. ما تشوفش حاجه ابدا الا لما تعرف العبره فيها ايه والخلق. انا اللمبه اللي عملها اسمه ايه دي اول ما اخترع دي دي عرضه بان الكهرباء تتفتت تنطفي، واحد يمسك زلطه كده يكسرها. لازم كل شويه نعمل لها صيانه. نعم. الله. طب الشمس اللي عماله تنور الدنيا من اول الكون من خلق، ولا نطولها نعمل لها صيانه ولا نعرف عنها ايه ولا اي حاجه، اقوم لازم اخد عين. او الذي خلقها لازم له قدره تناسب هذه العظمه. صنع الله. صنع الله. الله. كل دي مسائل. تيجي مثلا تقول الانسان اللي ربنا وهبه الحياه في على الارض. نعم. عايز اشياء تقوم الحياه. نعم. يعني مقومات حياته ان يطعم وان يشرب وان يتنفس. الله. هذه ثلاث اشياء. نعم نعم. الطعام ربنا صبرك عليه الشهر. نعم. إن جحدك واحد يمكن يلوق بعدين، يمكن حد يحن عليك، يمكن. والشراب أقل شوية. نعم. 10 أيام مثلا. نعم. والنفس ولا لحظة، يطلع شهيق ويزف ما فيش موت. أما لك الماء، يملك الماء ويملك الطعام، إنما لا يملك أحد الهواء. لأن قبل ما ترضى عني أكون إيه؟ أكون موت. نعم. فهذه من رحمة الحق. يبقى بعد ذلك إيه؟ اوعى تنك لكك في الكلام المفيد وغير المفيد. نعم. لا تنطق الا بسبحان الله وبذكر الله. نعم. لا اله الا الله. واذا صمت يكون صمتك مش الصمت الابله الذي لا يفكر في شيء، لا فكر جوارحك ساكته، شغل عقلك بقى. الله. شغل عقلك. نعم. وما لما تشغل عقلك في الكون تقوم لا تزداد به الا عبره والا اتعاظا والا التباسا للحق والا طاعه الله في امره وفي ايه وفي نهي. يبقى عايزين النظر والاعتبار. نعم. ادي واحده. نعم. خلاص. نعم. الصمت للتفكير. نعم. الكلام لإشاعة الخير. اللهم إني أسألك أن تصرف كل طاقتنا إليك. آمين يا رب. نظر اعتبار. نعم. وصمت اعتبار يا رب. وتفكير ونطق خير نشيعه في الناس.